نذرت أن أصوم شهرا فهل يجوز لي أن أصومه أياما متفرقة؟ على النية، إن كان نيتي النية المتابعة صوم متتابعة، وإن نويت شهرا مطلقا فلا فرض المتابعة، لأن الغالب أن الشهر يصير متتابع، وإن فرقت فلا حرج، لكن الأفضل تتابع. أما إذا ما نويت التتابع قلت 30 يوم بس ولا قلت شهر أو قلت 20 يوم فلا يلزم التتابع. أما إذا نويت التتابع قلت 20 يوما يعني نويت متتابعة أو شهرا نويت متتابع وجب التتابع، هذا عملا بالنية، الأعمال بالنيات. أما إذا لم تنوي التتابع فالتتابع إذا سميت شهرا يكون أفضل، لأن الشهر من سمته يكون متتابعا، ولو فرقت فلا حرج إن شاء الله، لأن النية معتبرة وليس هناك نية.